ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة. في هذه الليلة رحمة الله عز وجل ستسع الناس جميعا. في ليلة النصف من شعبان ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يقول عليه الصلاة والسلام: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. والشرك يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومن الشرك الأصغر الرياء والحلف بغير الله. أما الخصام وهو البغضاء ففي هذه الليلة لا يغفر الله للمتخاصمين. فما المطلوب في هذه الليلة؟ المطلوب أن تتسامح مع جميع الناس حتى يغفر الله لك. احذر أن ينقضي شعبان وفي قلبك غل لإنسان. واسمع معي إلى هذا الخبر: في يوم الاثنين الماضي حدث أمر جلل. أتدري ماذا حدث؟ حدث يوم الاثنين الماضي بعد صلاة العصر ويوم الخميس أيضا بعد العصر أن أعمال العباد رفعت إلى الله عز وجل. جميع العبادات في كل أسبوع ترفع إلى الله، من صيام، من زكاة، من عمرة، من صدقة، جميع العبادات ترفع إلى الله يوم الاثنين والخميس إلا لمشرك أو مشاح. ولذلك الخصام والشحناء والبغضاء والقطيعة بين الناس، قد تصوم 10 رمضانات وأنت مخاصم لشخص من 10 سنوات، هذه الرمضانات العشر حتى الآن لم تقبل حتى تصطلح مع أخيك المخاصم له من 10 سنوات. ولذلك عمرتك لن تقبل إذا كنت مخاصم، زكاتك لن تقبل إذا كنت مخاصم، صدقتك لن تقبل إذا كنت مخاصم. فيا عبد الله احذر من الشحناء. المطلوب منك في ليلة النصف من شعبان أن تصطلح مع الناس. فهذا نداء عام من كل قلبي إلى جميع المتخاصمين: عانقوا أنفسكم، فالدنيا قصيرة حقيرة لا تساوي عند الله جناح بعوضة. فبالله عليك، إذا كان بينك وبين أحد من الناس سوء تفاهم من سنة أو من سنتين، فبالله عليك صالحهم لوجه الله. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وتذكر أن التسامح من شيم الكرام. والله يا إخوة، الحياة أقصر من أن نضيعها في المشاكل، فلما الحقد ولما الحسد، لما الكراهية ولما الضغينة؟ عيشوا حياتكم بطمأنينة، عيشوا حياتكم بسلام نفسي. قسما بالله تعبنا من صراعات الحياة، فتسامحوا وأصلحوا ذات بينكم. يا سيدي، العفو عن الناس، مهما أخطأ الإنسان في حقك، مهما ارتكب جريمة في حقك، العفو عن الناس هو العز الحقيقي. يقول عليه الصلاة والسلام: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. كلما عفوت عن الناس أعزك الله في أعين الناس. فأرجوك تصالح، أرجوك أخرج الحقد والحسد من قلبك، كن صاحب قلب أبيض، كن صاحب صدر سليم. أيها المسلمون، ستنقضي الدنيا بأفراحها وأحزانها، وتنتهي الأعمار بطولها وقصرها، ويلقى الجميع ربهم، وحينها لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كن قابل العذر واغفر زلة الناس، ولا تطع يا لبيبا أمر وسواس. أكرر وأقول المطلوب فقط في ليلة النصف من شعبان أن تصطلح مع الناس حتى يغفر الله لك، أن تكون صاحب صدر سليم. وفي النهاية إياكم أن تنسوا الفقراء في هذه الأيام المباركة. كان الصالحون في شعبان يخرجون زكاة أموالهم ليسدوا جوع الفقراء وهم مقبلون على رمضان. والله العظيم يا جماعة، الفقراء كان الله في عونهم. والله الحياة أصبحت صعبة والناس فيها اللي مكفيها، وما حدش بيحس بوجع حد، كل واحد في دوامته، فلازم نراعي ظروف بعض. خليكم رحماء بالفقراء، فحينما تباع الإنسانية الفقراء وحدهم من يدفعون الثمن. تحية من كل قلبي إلى أي بيت يخرج ما يعرف بشنطة رمضان، جزاك الله خيرا وأكثر الله من أمثالك، وأسأل الله أن يجعل بيتك عمار إلى يوم القيامة. كن أنت الشخص الذي عندما يراه الناس يقولون ما زالت الدنيا بخير. اجعل من يراك يدعو لمن رباك. كن مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ليلة النصف من شعبان لا يجوز لنا أن نبتدع فيها بأي بدعة جديدة، فلا يقام ليلها ولا يصام نهارها إلا إذا كنت تحافظ على صيام الأيام القمرية، فجزاك الله خيرا. يجب علينا في ليلة النصف من شعبان أن نتجنب البدع، يجب علينا أن نتجنب الأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة. فالسنة هي سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. والمسلم يدور مع الدليل أنا دار، ويسير معه أنا سار. فمقتضى العبودية أن يقول الرب أمرت ونهيت، وأن يقول العبد سمعت وأطعت. اللهم في هذه الليلة وفي هذه الأيام المباركة لا تكسر بخاطر أي أحد، سواء كان فقيرا أو متوسط الدخل. اللهم لا تكسر أحدا أمام أولاده، اللهم اجبر بخاطرهم وارفع قدرهم. والله يحفظكم ويرعاكم، هو مولانا ومولاكم، يتولانا ويتولاكم، يهدينا وإياكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.